وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كتب على نفسه الرحمة وأفاض على عباده النعمة الصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للخلائق وهداية للطرائق وبعد أيها المباركون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا لقاء مبارك من برنامجكم دار السلام عنوان الدرس عنوان الحلقة الجرف وهذا موضع في الشمال الغربي من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوجد بقاع في الأرض تسمى بالجرف غير الجرف المعروف في المدينة المنورة لكن الحديث عن الجرف الذي يقع في الشمال الغربي لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث عنه أولا تاريخيا ثم نتحدث عنه فيما يتعلق بالسيرة ثم نتحدث عنه بما يتعلق بأحوال آخر الزمان أما ما يتعلق به تاريخيا فيقال إن أول من سماه بالجرف هو تبع اليماني الملك المعروف الذي كان يطوف على الديار ويقولون إنه لما وصل إليه قال هذا جرف الأرض والله أعلم بصحة ذلك كانت تسكنه أمة يقول المؤرخون إن نبي الله داود حاربهم ويقولون إن أمة عظيمة كانت تسكنه سلط الله عليهم الدود فماتوا جميعا فبقيت منهم عجوز فجاءت إلى رجل من غير أهلها تريد أن تكتري منه راحلة فرأى الدود عليها هو لا يعلم أن قومها ماتوا من ذلكم الدود وتسلطه عليهم فأخبرها أن الدود يتناثر على جسدها فقالت بذلك أهلك قومي وأنا هالكة ثم قالت رب جسد مصون ومال مدفون بين زهرة ورانون زهرة موضع من الحرة الشرقية في المدينة ورانون المقصود به وادي رانوناء وهو وادي من كبار أودية المدينة قالت رب جسد مصون ومال مدفون بين زهرة ورانون قال المؤرخون فدلت بهذا القول على مكان قومها هذا مما يذكره أهل التاريخ عن الجرف في الدهر الأول ويقولون كان اسمه العرض وينسبون إلى كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه بيتا في ذلك بيتا من الشعر يقول فيه قال سراتنا علام إذا لم نزرع علام إذا لم نمنع العرض نزرع بيت فيه ذكر كلمة العرض بدلا من كلمة الجرف ويقولون إن العرض اسم من أسماء الجرف وهذا غير منطقة أخرى يقال لها العريض في شرق مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ذكروا عن كعب ابن الأشرف وهو يهودي من بني النضير من جهة أمه أي هو من حيث الديانة والخؤولة يهودي ومن حيث النسب قالوا إنه طائي من طي وبعضهم يرى أنه يهودي أما وأبا لكن المشهور أنه عربي من طي وأن أمه من بني النضير فهو ديانة وخؤولة من يهودي من بني النضير كان يقول كل حاجاتي قد قضيتها غير حاجاتي على بطن الجرف كل حاجاتي قد قضيتها غير حاجاتي على بطن الجرف وفيه تعريض بالنساء وقد تعرض كثيرا لنساء المسلمين حتى أذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فقتله محمد بن مسلمة في حصن له والحصن حصن كعب بن الأشرف ما زال موجودا في المدينة إلى يومنا هذا وحصن كعب بن الأشرف ما زال موجودا في المدينة إلى يومنا هذا ولعلنا نأتي إلى حلقة نسميها الحصون المقصود في الحديث عن الجرف تاريخيا هذا ما يتعلق بالجرف من حيث الصناعة التاريخية من حيث الصناعة التاريخية المتعلقة بسنة وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام أكرم الله المدينة بأن هاجر إليها ولا تكاد هناك بقعة في المدينة لم تطأها قدماها الشريفتان صلوات الله وسلامه عليه لما وقع ما وقع للمسلمين في معركة مؤتة واستشهد الثلاثة الأجلاء جعفر عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهيئ جيشا يبعثه إلى تخوم البلقاء يكون فيه ردعا للروم. فجمع صلى الله عليه وسلم خيار أصحابه من جنده وجعل أسامة بن زيد أميرا عليهم. وكان أسامة يومئذ صغيرا، فربما قدح بعض الناس في إمرته، فقال عليه الصلاة والسلام: لئن طعنتم في إمرته فقد طعنتم في إمرة أبيه من قبل. وكان في هذا الجيش عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، أي أن أسامة بن زيد أمير على عمر رضي الله عنهم جميعا. هذا الجيش أناخ في الجرف، وهذا مناسبة الحديث عن الجيش لتعلقي بموضوع الحلقة وهو الجرف. أناخ وعسكر هذا الجيش في الجرف، لكن الأمة حينها أصيبت بمرض النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي الجيش ثابتا، أي لم ينصرف إلى الوجهة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يوجه الجيش إليها. شغلت الأمة أياما بمرض نبيها صلى الله عليه وسلم، ثم ما لبث عليه الصلاة والسلام أن مات. فلما مات عليه الصلاة والسلام والجيش كجيش موجود أصله في الجرف وأسامة أمير عليه، لم يتغير شيء، ولي أبو بكر وأصبح خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر انتقل إليه، أي إلى أبي بكر. فخيار الصحابة، كبار الصحابة في مقدمتهم عمر، جاءوا إلى أبي بكر وطلبوا منه أن لا ينفذ جيش أسامة، أي لا يتم الأمر الذي بدأه النبي صلى الله عليه وسلم. ودفعهم إلى هذا خوفهم على المدينة لما ارتدت العرب، فإن خلو المدينة من الجيش يجرئ العرب والمرتدين والأعراب ومن حول المدينة على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حيث التفكير العقلي صواب، لا يرتاب في هذا أحد. وحسبك أن عمر وهو عمر كان يميل إلى هذا الرأي، لكن الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان المعتمد عنده غير ما كان عند أولئك الأخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما أراد الخير قطعا. فقال في جوابه: والله لا أحل لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم. الصديق أخذها من باب أنه لا يتجرأ على أن يأتي إلى لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم وجيشا جمعه النبي وأميرا أمره النبي ثم يحله، لا يرى أنه يمكن أن يصير إلى هذا الأمر أو أن يقربه، حتى قال قولة: نريد أن يقطع الأطماع ويدخل اليأس على من يحاور على من يطلب منه، قال: والله لو لعبت الكلاب بخلاخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما حللت لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة يعلمون حرمة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلمون أن أبا بكر ابنته إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلمون غيرة أبي بكر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يقول لهم الصديق الأكبر أنه لو قدر أنه بلغ الأمر من ضياع الأمن حتى أن الكلاب تجرأت على خلاخر يعني سوق جمع ساق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لو وقع لا يدفعني إلى أن أحل لواء عقده النبي عليه الصلاة والسلام. فعلم من كان يأخذ ويعطي معه أن الصديق رضي الله عنه أرضاه عازم على أمره. وقد ورد أنه لما الأنصار كلموا عمر أن يأتي أبا بكر، فلما كلمه أخذ بلحية عمر بتلابيب عمر وعنفه وقال: عقده النبي صلى الله عليه وسلم وتريد مني أن أحله، أو كلمة النحو، لكن المراد المعنى ليس الألفاظ، والمقصود تمسك الصديق بهدي النبوة. من هذا يستنبط أن الإنسان كلما كان على هدي من الله، من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي له أن يلتفت إلى قول أحد كائنا من كان. ما تعيشه الأمة اليوم من فتن قد اشرأبت أكثر أسبابها أن كثيرا من العلماء، كثيرا من الدعاة، كثيرا من الساسة لجأوا إلى آرائهم، ولم يقع منهم تشبث حق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا تغلبهم العاطفة، أحيانا يغلبهم الحماس، أحيانا يغلبهم الكثرة، أحيانا يغلبهم فصاحة القائل، أحيانا تغلبهم بلاغة الزعيم، كل تلك طرائق تجعلهم يفرطون في السنة، مع أنهم يملكون نصا بينا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في الأمر الذي يطلبونه. لكن تأتي طرائق أخرى تدفعهم إلى أن يتركوا تلك السنة والمحجة الواضحة وأن يعمدوا إلى أقوال الناس. نحن لا نقول إن أولئك المتحدثين الذين يحملون بعض الألوية من العلماء أو من الدعاة أو من الساسة أو من غيرهم، لا نقول إنهم أرادوا شرا، لكنهم حتى وإن أرادوا خيرا، الخير إن لم يكن يرد وينال على هدي من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم محال أن نصل إليه، محال أن نصل إليه. وقد رددنا مرارا قول العز بن عبد السلام: والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله، فكيف يوصلوا إلى الله بغير الله؟ فهذه أمور ينبغي للأمة أن تنظر إلى موقف الصديق، لا أن تقرأه تاريخيا ويقرر على تلاميذنا وأبنائنا وبناتنا في المدارس ثم يسألون عنه ثم يدونونه في الورق ويكتفى بهذا. هذا ليس نفعا لنا، النفع الحق أن ننظر في موقف الصديق، وانظر إليه يقول: لا أحل عقدا لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم. أنت أحيانا ترى الآية بينة واضحة، وأنت ترى الحديث بين واضح، يجلو لك الأمر، يستبين به الطريق، ومع ذلك تتركه إما لخطبة تسمى عند الناس خطبة نارية أو لفصاحة بليغ أو لغير ذلك من طرائق. لا يعقل أن نترك هدي كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائنا من كان. لا يلزم أن نذمه، لا يلزم أن ننتقصه، لا يلزم أن نعيبه، بل نبقى في حمن أن نخوض في أعراض المؤمنين، لكن لسنا ملزمين بأخذ قوله، ولسنا مطالبين بأن نتبعه، ولا غضاضة ولا حرج أن نقول إنك على خطأ، لأن الكتاب والسنة هما الحاكمان. تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي، هكذا وصانا قال لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. وفتن هذا الزمان أحرى بالمؤمن أن يتمسك بهدي كتاب الله وسنة نبيه وإن كان مطالبا بهما في كل آن وحين، لكنهما في فتن هذا الزمان يظهران جليا، تظهر الحاجة الملحة لأن يعتصم الإنسان بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أنفذ أبو بكر جيش أسامة، فكان في ذلك نفع عظيم. كلما مر الجيش على ملأ من العرب قالوا: لو كان في هؤلاء ضعف لما بعثوا هذا الجيش. ثم عادوا سالمين غانمين بعد 40 يوما قيل، وقيل أكثر. والمراد أنما اختطه الصديق من طريق أذعن له الصحابة بعد ذلك. فالتمسك بالكتاب، التمسك بالسنة أعظم سبيل لنصرة الأمة في كل أحوالها وأيام دهرها وشتى أعصارها وأمصارها. لكن الناس يغلب عليهم الشيء العاجل، يغلب عليهم الثمرة التي يريدونها قبل أوانها، ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذا ما نتحدث عنه، عن ذكر الجرف في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على شيء من الغيب، غيب قد مضى فحدثنا عنه، أخبرنا الله في القرآن عن نبأ أصحاب الكهف، عن نبأ نبي الله يوسف، عن غير ذلك يكثر في قوله عليه الصلاة والسلام: كان في من كان قبلكم. يحدثنا عليه الصلاة والسلام عن أخبار الماضين، هذا غيب قد مضى. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن غيب وقع في زمنه في حياته، الله يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال عمر: متى يهزم الجمع ويولون الدبر؟ فكان ذلك يوم بدر. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن غيب وقع بعد وفاته، قال إن ابني هذا سيد، على الحسن رضي الله عنه وعن أبيه، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين دعواهما واحدة. فكان الصلح الذي وقع عام الجماعة على يد الحسن بن علي كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. أخبرنا نبينا عن فتح بيت المقدس، ثم أخبرنا عن علامات الساعة وأشراطها، وبين لنا أن الدجال أعظم فتنة، وقال: ما من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أعظم من الدجال. والحديث عن الدجال سيأتي في دروسنا متفرقة في كل حال بحسب عنوان الحلقة. في هذه الحلقة نتكلم عن الجرف، علاقة الجرف بالدجال. الدجال يخرج يعيث في الأرض فسادا، يتبعه كثير من الناس يصدقونه، والمؤمن موصى يومها أن يقرأ فواتح وخواتم سورة الكهف، وأنه إذا سمع به لا يخرج إليه، ومع ذلك يجوب الديار والأمصار. يحرم الله عليه مكة والمدينة اتفاقا، وقيل كذلك تحرم عليه بيت المقدس وجبل الطور. المقصود أنه يأتي المدينة وهي همه ورغبته الأولى كما في الحديث الصحيح. أين ينيخ عسكره؟ أين يضع جيشه قوامه؟ في سباخ الجرف، والسباخ أرض مملوحة لا تقبل زرعا لا تنبت، ففي سباخ الجرف يضرب رواقه ويتأتى له أن يصعد أحدا من الخلف ويرى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا قصر محمد الأبيض أو قصر أحمد الأبيض صلوات الله وسلامه عليه. يمكث في الجرف، ترجف المدينة 3 رجفات، يخرج إليه أي إلى الدجال كل كافر ومنافق ممن لم يكن يظهر إلا الإسلام. بعد ذلك يخرج إليه رجل خير الناس يومئذ أو من خيار الناس يومئذ، عالم من علماء المدينة يخرج إليه، فلما يخرج إليه يقتله الدجال في ظاهر الأمر ثم يحييه ويقول لمن حول أتبقون تشكون إن أنا أحييته؟ فيقولون لا، فيحييه بعد أن قتله فيما يرى الناس أنه قتله. ثم يقول الدجال لهذا الشاب هل آمنت بي؟ فيقول ذلكم الشاب ما كنت في بصيرة منك أكثر مني اليوم، أنت الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيصطاد الدجال غضبا ويريد أن يقتله فلا يسلط عليه، فيريد أن يقتله فلا يسلط عليه. وفي حديث أنه يقتل بعد ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام ذلكم أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، ذلكم أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. والمراد بيان أن الدجال في آخر الزمان يكون له معسكر في تلك الأرض في الجرف في شمال غرب المدينة، مما هو خارج عن حد الحرم. قد قلت أن الدجال سيأتي الحديث عنه إن شاء الله كما في حديثنا بإذن الله عن نخل بيسان أو غير ذلك. والمراد بيان قضية الجرف، فالجرف أول منطقة في المدينة سكنت يقول المؤرخون، ثم على في تلك البقعة أيضا يختم بظهور أمارة كبرى من أمارات الساعة وهي ظهور الدجال. فنلحظ أن هذه الأرض هي موطن أحداث عظام، وقد جرى سنة الله عز وجل في خلقه أن بعض البقاع تكون موئلا مكانا بقعة لأحداث عظام. فأنت ترى أن تبع اليمان يمر بها ويقول هذا جرف الأرض، ثم يأتي داود عليه السلام فيتسلط على بعض أهلها كما تقول بعض الروايات، ومنه تلك المرأة التي أهلكت وقومها بتسلط الدود عليهم. ثم يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم فيجعل معسكر جيش أسامة في الجرف، ثم يأتي آخر الزمان سيقع هذا إن شاء الله كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، فيكون الدجال قد أناخ عسكره ومطاياه وجنده في تلك البقعة. إذن بعض البقاع تختص بشيء وبعض البقاع تختص بشيء آخر، والله يقول ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. لكن الإنسان إذا أوتي حظا كبيرا من العلم وقدر له أن ينظر في بقاع الأرض وما اختص الله عز وجل به كل بقعة، هذا يعين كثيرا في قراءة الأحداث قراءة حسنة، لأنه يأتي بالمتشابهات فيجمع بعضها إلى بعض، وهذا يدنيه من الوصول إلى كبد الحقيقة، يقربه من الحصول على المقصود، يجعله أقرب أقرانه إلى فهم ما حوله. وهذا فضل يؤتيه الله عز وجل من يشاء من خلقه. لكن كلما كان الإنسان يقتصر على أمر ما ولا يخلطه بغيره ولا ينظر إلى المتشابهات فيجمع بعضها إلى بعض، يكون أبعد عن الوصول إلى المقصود، وتكون النظرة لديه قاصرة، ولا يكون قربه من الصواب مؤملا كما قلنا في الأول. هذا الجرف شمال غرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع فيه من الأحداث ما يقع عبر التاريخ كله. المدينة عندما يخرج الدجال يكون لها يومئذ 8 أبواب على بعض الروايات، لكنها اليوم محفوفة لله الحمد برجال الأمن والشرطة،

كنز الغلامين، لكن أين من يفقه عن الله كلامه مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه؟ وقليل ما هم في زمننا هذا. نفي إن شاء الله تعالى بعد الفاصل إلى الإجابة على أسئلتكم إن شاء الله تعالى. عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الحمد لله، هذا عود على ما كنا نحن فيه من الخير بحمد الله. قلنا إن عنوان اللقاء الجرف، برنامجكم دار السلام. نبدأ بما بين يدينا من أسئلة. الأخت أم ليلى من دبي تقول لديها سؤالان. الأول تتحدث عن حكم العود والبخور. الإنسان يتطيب، وهذا حق مشروع، للرجال نوع من الطيب وللنساء نوع من الطيب. والطيب غالبا ينقسم إلى قسمين، شيء يدهن به وشيء يشم. فأما الذي يدهن به أيا كان فهذا كله بالاتفاق لا حرج فيه، بمعنى أنه لا يؤثر على الصيام، فيجوز للرجل أن يستعمله في أول النهار أو في آخره. بقينا فيما يستنشق، فيما يعرف بالبخور. فهذا إن وضع في مكان عام أو كان بعيدا أو كان غير مستنشق عمدا فلا حرج فيه، لا يدخل في المفطرات. لكن لا يتصور أن أحدا يشمه ويفتح فاه ويستنشقه حتى يدخل إلى جوفه، فإن فعل ذلك يخشى عليه. لكن الأصل أن البخور ليس معدودا من المفطرات، والإنسان إذا صام يحفظ قدر الإمكان مداخله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام للصحابي لقيط بن صبرة، قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا ما يتعلق بالطيب. هذا سؤالها الأول. ثم تقول في سؤالها الثاني إنها تصلي التراويح مع الإمام ثم تخلد إلى النوم والراحة، ثم بعد ذلك تقوم فتصلي وتوتر. هذا أكمل، لأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الذي جمع الناس على صلاة التراويح ثم مضى عليهم في اليوم التي تليها، فلما رأى الناس قال نعمت البدعة هي والتي ينامون عنها خير من التي يقومون لها. من الكمال أن يجعل الإنسان من صلاة الليل حظا في آخر الليل. فكون الأخت أم ليلى تصلي مع المسلمين التراويح ثم تظن بالوتر، لا تصلي في أول الليل، ثم تقوم آخر الليل، ثم تصلي ما شاء الله لها أن تصلي، ثم تختم بالشفع والوتر، هذا أقرب إلى السنة وأكمل في العبادة وأقوم في الطريقة وفي كل خير. الأخ أبو محمد من الإمارات كان يسأل عن هل للفقر فضيلة؟ هو لا يتعلق بالغنى والفقر جنة ولا نار من حيث هما، يدخل الجنة الأغنياء ويدخلها الفقراء، والنار يدخلها الفقراء ويدخلها الأغنياء، يدخلها الأغنياء والفقراء الكفار، والجنة يدخلها الأغنياء والفقراء المؤمنون. لكن ثبت في الحديث الصحيح أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، خاصة فقراء المهاجرين، وفي الحديث يقيلون أي في الجنة 40 عاما قبل أن يدخلها الناس، يقيلون في الجنة 40 عاما قبل أن يدخلها الناس. وهذا من تفضيل الله عز وجل لهم إذا صبروا. لكن إذا كان الفقير شاك متذمر فهذا لا يدخل معه مثل أمثال هؤلاء. لكن قال عليه الصلاة والسلام أهل الجنة 3: ذو سلطان موفق، وقال بعد ذلك ورجل فقير ضعيف متضاعف ذو عيال، ثم قال صلى الله عليه وسلم رجل شفيق رفيق رحيم بكل ذي قربى ومسلم. فلا ريب أن دخول الفقراء الجنة قبل الأغنياء، لأنهم لا يوجد شيء يحاسبون عليه. لكن أصحاب الجد، أصحاب الحظ، أصحاب المال يحبسون على ما جمعوا في الدنيا، يحاسبون، فيكون أولئك قد باتوا وقال ومكثوا في الجنة قبل أن يدخلها أولئك الأغنياء. جعلنا الله وإياكم ممن إذا أعطي شكر وممن إذا حرم صبر. الأخت فاطمة من فرنسا. نعم. السلام عليكم. السلام، حياك الله. عندي سؤالين يا شيخ. تفضلي. السؤال الأول أني يعني جوزي بحاول أرضيه بأي طريقة بس ما بيرضاش، يعني في أوقات بخصمه كتير عشان ما يعني ما يرضاش على الحاجات اللي أنا كلها اللي بعملها عشانه، يعني بيحاول يتفادى الحاجات دي مع أني أنا اللي بتحمل المسؤولية كلها. والسؤال الثاني ما عندوش علاقة يعني بالحلقة، بس هو يعني منام يعني رؤية. ما عنده علاقة بماذا؟ يعني هو رؤية أنا شفتها في المنام. أيوة. شفت إن ربنا سبحانه وتعالى كنت نايمة وأنزل علي على 3 ليالي مائدة من السماء، يعني فيها أكل وكده. كنت خايفة جدا من ربنا وما كانش معايا أكل، وكان ربنا سبحانه وتعالى بينزل عليا. طيب بالنسبة للسؤال الأول يا أخت فاطمة، هو الرجال يختلفون كما يختلف النساء، وأنا لا أستطيع أن أقع حكما وأكون حكما وأنا لم أسمع منه، وهذا صعب جدا، فنحن نريد أن نجمع لا نريد أن نفرق. لكن إذا ابتلي أحد الزوجين بأن الآخر فيه شيء من سوء الخلق فلينظر إلى محاسنه الأخرى، وليحاول أن يحتمل المحاسن، أن يحتمل المساوئ من أجل تلك المحاسن. وفي الأمثال العربية يقولون أنه الحبيب إذا أساء مرة جاءت محاسنه بألف شفيع، قريب المعنى قريب من هذا. فالحياة كلها تقوم على المقاربة والسداد ما أمكن، نسأل الله أن يصلح حالكما. أما المائدة أنا لست معبرة ولا مؤولة أحلام، لكن أرجو الله أن يكون فيها خير عظيم لك. نعم. الأخ عبد الله من العين. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير من الله وعافية. سؤالي طال عمرك، هل زيارة المقبرة أو الدعاء للميت على القبر بصورة مستمرة، يعني الذهاب للمقبرة بصورة مستمرة والدعاء للميت هناك فوق القبر من الأعمال المستحبة؟ ويعني هل تذهب أنت إلى قبر بعينه ولا تقصد قبور المسلمين جميعا؟ لا لا، قبر بعينه، يعني كان متوفى أحد الوالدين مثلا، كان الوالد هو ينفعه الله، ينفع الله عز وجل من البر يعني. نعم، هذا من البر، ينفعه زيارتك لقبر أبيك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ينفعه بدعائك، ينفعه الله بدعائك له، لكن لا يكون يوميا، يعني لم يرد هذا، لكن بين الحين، بين الفينة والفينة، بين الحين والآخر تزوره في قبره لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمه، يعني تكون شيخ فترة متباعدة، متباعدة تكون. أيوة، متباعدة بين الحين والحين، ولعله يأنس بك كما تقول بعض الروايات. اللهم آمين. اللهم آمين، حياك الله. الأخت أم الفاروق من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا عندي عدة أسئلة. السؤال الأول أنه أنا من مدينة وقمت في مدينة أخرى لفترة محدودة، لكن لما تتعدى 9 أشهر خلال هذه الفترة أنا كنت أقوم الصلاة يعني بالصيام، لكن كنت أنسح على الجوارب وصلاة الصيام ما أقوم بالاغتسال والوضوء، فهل علي إثم ولا علي إعادة الصلوات؟ لم أفهم جيدا. أنا من مدينة. نعم. واضطريت أن أقيم في مدينة أخرى لفترة تدريبية. نعم. لم أكن مقيمة يعني بشكل يعني مستقرة، كنت كان عندي شقة، لكن كنت على وشك أني أسافر في أي لحظة يعني عند انتهاء فترة التدريب، فأنا كنت لا أعلم أنا كنت مسافر أو مقيمة. وأنا أقيم صلاتي كاملة، لم أكن أقصر، وكنت أصوم أيضا، ولكن كنت أمسح على الجوارب ولا يعني أجدد الاغتسال إلى كل 3 أيام اعتقادا مني إنه هذا صنعتيه في الديار، هذا صنعتيه في بلد غير المدينة، في مدينة أخرى غير مدينتي. أي نعم، هذا جائز ولا حرج فيه. طيب شيخ، أمر آخر، أنا لدي شقيقة مريضة يعني هي من ذوي الاحتياجات الخاصة، تمت هذا العام، هي لا تدرك يعني ليس إدراكها ليس كامل، يعني هي عقليتها عقلية فتاة في 4 سنوات، الآن لا هي لا تقوم بالصلاة ولا الصيام، حتى هي أثناء الصلاة قد تضحك وتتكلم، هي لا تدرك، ولكنها ليست متخلفة عقليا يعني. فنحن لا نعلم الآن كيف يكون تكليف علينا الإطعام. هذه يا أختي أم الفاروق ليست مكلفة، ليست مكلفة، ولا يلزم عنها لا إطعام ولا غيره، إنما يطعم عمن كلف شرعا وعجز. هذه لم تكلف شرعا حتى تعجز، يعني أصلا هي غير مخاطبة بالتكليف، غير مخاطبة بالتكليف. يعني قول الله تعالى كتب عليكم الصيام من شهد منكم الشهر، هي غير مخاطبة به، لأن ما دام عقلها الآن عقل من كان عمره 4 سنين فهذه قطعا غير مخاطبة بالشرع، لأنها لا تدري. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنها البلاء. شكرا يا أم الفاروق. الأخ سمير من الجزائر. هل أي نعم تفضل. هل فضلت شيخ تخلص من مظالم الناس المادية، التخلص من مظالم الناس المادية؟ نعم لا لا لا يستطيع رد هذا المال والتوبة، كيف أنا نفعل فيها؟ هو هذا يختلف، إذا كان أخذها خفية منهم طريق، وإذا كان أخذها منهم دينا طريق آخر. فإذا كان أخذها منهم خفية كالسرقة والاختلاس والنهب عياذا بالله وهم غير عالمين بها، ففي حقه يجب عليه أن يردها لهم. فإن خشي من مضار أكبر فلا بأس أن يتصدق بها عنهم. وأما الدين فهذا يستسمحهم أن يقللوا منه إن كان كثيرا، يتنازلوا عن بعضه إن كان واسعا وأشباه ذلك. لكن مظالم العباد تبقى ثابتة في الذمة حتى يتخلص الإنسان منها ويردها إلى أصحابها. الأخ أبو عبد الله من العراق. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله، تفضل. يا شيخ أني أحبك في الله. أحبك الله يا أخي أبو عبد الله. يا شيخ أنت تكلمت عن عن عن الشام. نعم. وبركة الشام. نعم. وحدود الشام. كل ذلك في المنطقة الغربية. نحن في المنطقة الغربية من العراق على حدود الشام، نسمى بادية الشام. نعم. هل نحن نحسب على بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الشام أم من أهل العراق؟ دعنا من التقسيمات السياسية المعاصرة، بالنسبة للتقسيمات القديمة إذا كانت هذه من بادية الشام فهي من الشام، بصرف النظر عن العراق في الزمن الأول كان يطلق على البصرة والكوفة وعلى بغداد، لكن بادية الشام من الشام. الأسماء الحديثة هذه تحكمنا سياسيا يعني بلا شك، لكن لا تحكمنا شرعيا، بمعنى أننا إذا أتينا نطبق الأحاديث نطبقها على مراد النبي صلى الله عليه وسلم يوم قالها، لا على ما أحدثه الناس بعد ذلك. الأخت بشرى من دبي، تفضل يا بشرى. تأتي إن شاء الله بشرى، صعب الاسم بشرى يفوت. تفضل يا أخ عمر. توجه الأخ عمر. طيب نعود إلى الأسئلة التي بين أيدينا في هذا الأمر. تفضل أخ درويش من السعودية. أخ درويش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم أسمعك، تفضل. يا شيخ حبيت استفسر بالنسبة لوقت السحور. نعم. ما السؤال؟ هل الإمساك يكون عند كلمة الله أكبر أو الانتهاء من الأذان؟ السحور قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، وقال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، شعيرة طيبة مباركة ندبنا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم، والله لما ذكر الليل والنهار قال علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. الإنسان إذا أذن المؤذن يكتفي بما قد طعم وشرب، لكن إن كانت في يديه لقمة أو في يده إناء يريد أن يشربه ولم يتم بعده فلا حرج عليه أن يكمله، والمؤذن يؤذن حتى ينتهي المؤذن من أذانه، بمعنى أنه يكمل ما في يده إذا كان ماكثا على سفرته والإناء في يده واللقمة قريبة من فيه، كل ذلك لا حرج أن يطعمه والأذان يؤذن، لكن لا يتعمد أن يصنع ذلك وينتظر من المؤذن أن يؤذن ثم يأتي إلى مكان الماء أو إلى مكان الطعام فيشرب أو يأكل ويقول، هذا هو السحور. السحور يكون قبل ذلك، لكنه كلما أخر كان أكمل. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. أم أبي بكر تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، حياك الله. جزاكم الله خير بما تنفعون بالأمة الإسلامية. اللهم آمين، اللهم خلص النية. نعم. عندي ثلاث أسئلة. نعم. أنا رمضان الأول عندما بلغت كانت عندي 13 سنة. نعم. ولم أصم، المحيط العائلي لا يساعد. لم أصم. السؤال الثاني: ماذا علي كفارة والله؟ عليك أن تصومي ما استطعتي فيما تبقى، يعني كل عام حاولي تصومي بضعة أيام، يعني الآن إن شاء الله إذا فرغنا من رمضان هذا إلى رمضان القادم حاولي أن تقضي ذلك الشهر في كل حين 4-5 أيام، ثم توقفي يومان ثم توقفي، حتى يغلب على ظنك أنك أتممت شهرا، وحسن منك أن تتفادي هذا. ليس علي كفارة. لا، ليس عليك كفارة. والدي كان يصوم في الصحراء، عنده الإبل في الصحراء. نعم. وكانت الحرارة مرتفعة جدا ولم يقدر على الصيام وهو وراعي الإبل. نعم. هل عليهم القضاء أم الكفارة؟ الآن تكلمين عن حال معاصرة ولا قديما؟ لا، رمضان الماضي. عليه القضاء. القضاء عليه فقط. القضاء وعليه التوبة، ما كان ينبغي له أن يفطر. أنا لا أدري عن حاله وعن قدرته وعن تمكنه وعن علاقة رزقه بالإبل، هذا كله أجهله، فالحكم يكون ناقصا، لكنه أنا كانت الحرارة مرتفعة جدا. إذا كان الأمر كذلك أرجو الله أن يعذره، ولكن على العموم عليه القضاء وليس عليه كفارة. جزاك الله خير. ما كفارة الندر؟ النذر يختلف يا أختها، النذر إذا كان نذر طاعة يجب على المرء أن يقوم به، لكن إذا كانت هناك يمين يريد الإنسان أن يأتيها ثم لم يتعذر له ذلك فهذا الذي فيه كفارة. قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد، يعني لا ينتقل إلى الصيام إلا إذا لم يجد شيئا من هذه الثلاث، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الأخ عبد الله من السعودية تفضل. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. أسأل يا شيخ عن التحليل في رمضان. تقصد ما يقال عنه سحب الدم؟ سحب الدم، نعم. لا حرج فيه إن شاء الله، وليس من المفطرات ولا يلحق بالحجامة. لو 6 براويز يا شيخ؟ حتى لو كانت 6 براويز إن شاء الله لا تضر، ما دام قد أتم صومه وبقي على قوته لا تضر، لأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم اختلف العلماء رحمهم الله في العمل به، فالجمهور على عدم العمل به، مذهب الإمام أحمد رحمه الله العمل به، لكن هل يلحق به هذه التحاليل؟ الصواب أنه لا يلحق بها. الله يجزاك خير. آمين. بشرى من دبي، عادة بشرى. الحمد لله. أي نعم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. يزيد فضلك، رمضان كريم فضيلة الشيخ. علينا وعليكم، حياك الله. تسلم، الله يخليك. فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤالين. أولا، أنا بال 2012 عملت عملية على المعدة وأكلي جدا جدا جدا قليل، يعني حتى لو أكل على فترات متقطعة جسمي على طول تعبان. الحين في فترة الصوم نواجه مشكل، حتى على الفطور ما نقدرش ناكل وطول النهار تعبانة، يعني ينزل عندي سكر بطريقة فظيعة. نحب نصوم بس ما نقدرش، يعني الأيام الأولى تاع رمضان صمت، يعني عملت جهد كبير أنه صمت على الإفطار ما نقدرش ناكل، يعني حتى ملعقة خلاص ما نقدرش. يا أختي بشرى، الطبيب ماذا قال؟ قال لي لازم تاكلي بس نحاول نصوم يعني ما نحبش نفطر هل بس لحظة نمرض. لحظة هل أذن لك أن تفطري؟ الدكتور هي لأنه لازم ناكل كل ساعة. إذا كان معك تقولين مرض السكري بشدة فأنت من أهل الأعذار ولا يلزمك شرعا أن تصومي وإنما تطعمي عن كل يوم مش مسكين. عندي مرض السكر يا فضيلة الشيخ مش عندي مرض السكر بس لما ما ناكلش ينزل سكري عندي لازم ناكل أي شيء بسرعة. يعني المقصود واحد أنك مصابة بداء يمنعك من الصيام إن قال الطبيب أن الصيام يضرك وأنت ترين ذلك على بدنك ولا تستطيعين لمرضك أيا كان اسم ذلك المرض فهذا من الأعذار التي قالها الله في كتابه ومن كان مريضا أو على سفر فكلمة مريض عامة تشمل أي مرض يعيق الإنسان عن الصيام يحدد الأطباء الذين تذهبين إليهم الثقات المؤمنون إن كان هذا إن كنت قادرة على الصيام أو غير قادرة فإن قالوا إن الصيام يضرك وأنت من كان في حالك لا يقدر على الصيام فقد أعذرك الله وعليك أن تطعمي عن كل يوم مسكينا. السؤال الثاني طيب أم العبد من ألمانيا. السلام عليكم. السلام حياك الله. بارك الله فيكم يا شيخ وجزاكم الله خيرا عن الأمة ونفع بكم. آمين آمين. وزادكم علما وخشية وطال بعمركم في طاعته. اللهم آمين. تفضل يا أختي. عندي عدة أسئلة. أولا الجمع في السفر. أنا كنت على أبي حنيفة ولا أجمع في السفر وإنما فقط أقصر ولكن زوجي اعتاد على أن يقصر في السفر فهل الجمع في السفر الجمع في السفر في خلاف بين في خلاف بين العلماء يعني وكما قلت في مذهب أبو حنيفة نعم تفضلي مذهب أبو حنيفة لا يرى الجمعة في السفر والجمهور على خلافه على تفصيل بينهما مسافرا ولكنه مرتاحا في إذا احتاج إلى الجمع يجمع ومن جمع لا نستطيع أن نقول له إن صلاتك باطلة من جمع لا نستطيع أن نقول له إن صلاتك باطلة والنبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك مع أنه كان مستقرا في خيمته ومعسكره صلوات الله وسلامه عليه. الأحناف يشددون في هذا الأمر ولا يرون إلا الجمع في نسك الحج وجمهور يعني العلماء يرون على هناك حاجة يكفي أنه مسافر. نعم يكفي أنه مسافر. السؤال الثاني يا أختي. السؤال الثاني هو الجمع إذا كان في الدول الأوروبية الشمالية عندما يتأخر وقت المغرب في غير رمضان هل يمكن الجمع أحيانا؟ يصلون المغرب في أول العشاء في أول وقته والمغرب في آخر وقته يحاولون أن يجعلوا الصلاتين متقاربتين حتى لا يذهب عليهم الليل. نعم نعم. في سورة فصلت يقول الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض نعم أنها في ثمانية أيام عندما نعدها ولكن في بقية السور القرآن لا ليس في ثمانية أيام ستة أيام قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها إلى أن ذكر الله عز وجل المقصود ستة أيام في القرآن كله ليس فيها ثمانية أيام وإنما المراد أن الله عز وجل ابتدأ خلق الأرض قبل خلق السماوات في يومين ثم استوى جل وعلا إلى السماء فأكمل خلقها في يومين ثم عاد رب العزة وأكمل خلق الأرض في يومين فأصبح الأمر كله في ستة أيام قال الله عز وجل أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها لم يقل خلقها لأنه سبق أن خلقها قبل السماوات. نعم هذا ما انتهينا إليه. أذكر أنني إن شاء الله تعالى في هذا المكان في الاستوديو منذ غد بإذن الله بدءا من الساعة الثالثة إن شاء الله نستقبل أسئلتكم على نفس هواتف البرنامج التظاهر على الشاشة